الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما بدأناه بفضله سبحانه وتعالى مع سلسلة الآداب الشرعية. عرفنا فيما سبق معنى الآداب وفضل الآداب وأقسام الآداب، أنها أدب مع الخالق وأدب مع الخلق. والآداب مع الخلق تكون الأدب مع سيد الخلق وأعظمهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم فيما بعد الأدب مع الوالدين والعلماء والصحابة والناس أجمعين. وتكلمنا في اللقاء الذي قبل هذا عن الأدب مع الله تبارك وتعالى، وعرفنا الأدب مع الله تبارك وتعالى، وقلنا أنه يكون بثلاثة أشياء. الأدب مع الله يكون بتلقي أوامره سبحانه وتعالى بالتنفيذ، وتلقي أخباره عز وجل بالتصديق، وتلقي الأقدار المؤلمة من قدره عز وجل بالرضا والصبر. هذه تعريفات والكلام حول الأدب مع الله. واليوم نكمل بإذنه عز وجل في منزلة الأدب مع الله، يعني هذا الأدب، هذه العبادة، أن تكون مؤدبا مع ربك سبحانه وتعالى، لها منزلة عند الله تبارك وتعالى. العلماء يقولون أنها أعلى مراتب الخلق، أعلى مراتب الخلق. الأدب مع الله أعلى مراتب الخلق. وقد جاء عن بعض السلف ما يدل على هذا الكلام، عن يحيى ابن معاذ رحمه الله يقول: من تأدب بآداب الله صار من أهل الله ومحبته. من تأدب بآداب الله، يعني تأدب بالأخلاق الإسلامية مع الله ومع الخلق، كان من أهل الله ومن أهل محبته. والعلماء يقولون أن أعلى مرتبة من مراتب الخلق هي الأدب مع الله تبارك وتعالى. ويقولون العاقل من الخلق من يكون أدبه وخلقه مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان الكيس الفطن الذي يكون أدبه الجم أو الأعظم يكون مع الباري سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأدب مع الله عز وجل هو أصل كل الآداب، ولا يمكن لأحد أن يتصف بالأدب ما لم يكن متأدبا مع ربه سبحانه وتعالى. إذن سلسلة الآداب ستتكلم عن الأدب مع الخالق والأدب مع الخلق. لا يمكن أن تكون مؤدبا مع الخلق إلا إذا كنت مؤدبا مع الخالق سبحانه وتعالى. ولذا العلماء يقولون هو أعلى مراتب الخلق، ويقولون أن العاقل الذي يفعله كاملا أدبا مع الله. لماذا؟ لأنه أصل كل الآداب، ولا يمكن أبدا أن تكون متصفا بالأدب ما لم تكن متأدبا مع ربك سبحانه وتعالى. وقلنا في اللقاء السابق أن الأدب مع الله يكون بثلاثة: تلقي الأخبار بالتصديق، وتلقي الأوامر بالتنفيذ، والأقدار بالرضا والصبر. ومن العلماء من يضيف إضافة أخرى، وهي لبيان كيفية الأدب مع الله، كيف تتأدب يا عبد مع سيدك وربك الذي خلقك الله سبحانه وتعالى. قالوا بثلاثة أشياء، وبعضهم أوصلها إلى عشر، نذكر منها. قالوا يكون العبد متأدبا مع الله بقيامه بصيانة المعاملة أن يشوبها بنقيصة، يعني يصون معاملاته مع ربه سبحانه وتعالى أن يدخل عليها النقص. فيقوم مثلا بأداء الزكاة، هذه عبادة، مطلوب من العبد أن يؤدي الزكاة، وهذه الزكاة قد تكون ربع العشر أو نصف العشر أو العشر أو الخمس، كما جاء في بيان مقادير الزكاة. فإذا قام هذا العبد وحصر ماله ووجد أن في ماله هذا عروض تجارة أو أموال أو ذهب أو فضة ربع العشر، يعني في كل 1025 جنيها، ثم جاء فاستكثر هذا المبلغ فجعله بدلا من 25 جعله 15، إذن هذا لم يصن عبادته من النقص. إنسان ذهب ليحج فما بات في منى وما قام في مزدلفة ولا تعرض للدعاء في يوم عرفة، فهو يفعل العبادات ويشوبها النقيصة. يقولون الإنسان المؤدب مع الله يكون عنده صيانة لمعاملته مع ربه أن يشوبها بنقيصة، هذه الأولى. الثانية صيانة قلبه أن يلتفت إلى أحد غيره سبحانه وتعالى، يا ربي أصلح فساد قلوبنا. الشخص المؤدب مع الله، اللهم ارزقنا الأدب معك يا رب، يصون القلب أن يلتفت إلى الخلق، يلتفت إلى الناس. يعني إيه يلتفت إلى الناس؟ يعني القلب يتعلق بالمخلوقين في جلب نفع أو دفع ضر. لابد للشخص المؤدب مع الله عز وجل أن يصون قلبه من أن يلتفت إلى الخلق. ونحن أهل الإسلام نقول في كل ركعة في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا أعبد إلا أنت يا ربنا ولا أستعين إلا بك سبحانك وتعالى. فالمؤدب مع الله لابد أن يصون القلب من أن يلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى في جلب نفع أو دفع ضر. ويقولون الثالثة المؤدب مع الله هو الذي يكون أو يقوم بصيانة إرادته أن تتعلق بشيء غير الله سبحانه وتعالى. الإرادات يعني يكون إراداته يعني الأشياء التي يريدها، يريد الجنة، يتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى وتكون كل أفعاله في طريقها أو تأخذ به إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني يتوجه بعباداته وبأعماله خالصة لربه سبحانه وتعالى. إذن قالوا لتكون مؤدبا مع الله، يعني هذه الطريق الموصلة إلى الأدب، صيانة المعاملة أن يكون فيها نقص، صيانة القلب من أن يلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى، صيانة الإرادات أن تتعلق بغيره عز وجل، يعني الإخلاص، يعني يتوجه بعباداته كلها إلى الله تبارك وتعالى. هذه بعض ما قال به العلماء في كيف يصل العبد إلى الأدب مع الله. ومنهم من أضاف أنه من الأدب مع الله أن يتوجه إليه وحده بالدعاء وأن يدعوه عز وجل في كل صغير وكبير. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ربهم حتى شعث النعل، يعني إذا انقطع نعل أحدهم كان يسأل ربه أن يصلح له هذا النعل. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذا من باب الربوبية، أنه يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، وأنه يسأل ويحب أن يسأله العبد. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ومنها من هذه الآداب الظاهرة الخضوع له سبحانه وتعالى، الخضوع لله تبارك وتعالى وحبه عز وجل، والاعتراف بنعمه والثناء عليه واستخدام هذه النعم فيما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. ومن الطرق الموصلة للأدب مع الله تعظيم أسمائه وصفاته عز وجل ربنا، ومنها أن تكون كثير الشكر لله على نعمه الظاهرة والباطنة، وأن تكون مطيعا لربك عز وجل. هذه بعض الطرق الموصلة إلى أن تكون مؤدبا مع ربك. اللهم ارزقنا حسن الأدب معك يا ربنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى.